الولد الثالث يكون أربعون. فيما يؤمن من الأعيان بالعقل أو باليد القادم أو باليد أو باليد القادم من لغيره. اليد نقص، لأن هذه الترجمة نزلت في الباب، ولهذا خطأ الطابع أخطأ. ورجل يقول القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن إلى الأعيان بالعقد أو باليد، خطأ هنا. بل يحسن إذا أن نضع شرط بين اليد والقاعدة. فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القادر لنا لغيره لا يحسو إلا أن يقبضه بإذنه أو بغيره أو بغير إذنه. فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي كالمقاطع لم يضمن، وكذا إذا استند إلى إذن عرفي. إن استند وكذا إن جميلة ما هو جميلة ولا إن إذا إن أحسن إن أحسن يعني رولة في ولد إن. وكذا إن استند إلى إذن عرفي فالمنكر لما لغيره من التلف ونحوه، وحكى في التلخيص والحمد لضمان هذا وفيه بعد. ونص أحمد على أن من أخذ عبدا عابقا ليرده فأبق منه فلا ضمان عليه، لكن قد يقال هنا إذن شرعي ليأخذ الآبق لرده، وإن خلى عن ذلك كله. لكن قد يقال هنا إذن شرعي ليأخذ الآبق لرده. عندك كذلك خلع نصره، وإن خلع عن ذلك كله فهو متعد وعليه الضمان في الجملة. هذا إذا كان أصل القبض غير مستند إلى إذن. أما إن وجد استدامة القبض من غير إذن في الاستدامة فها هنا ثلاث أقسام. طيب فاهمين الاسم الأول المال القابض لمال غيره، القابض لمال غيره إما أن يكون بإذن أو بغير إذن، والإذن إما أن يكون شرعيا أو عرفيا أو لفظيا. المالك اللفظي الذي يضر مثال الإذن الشرعي اللقطة، فإن المال حصل بغير إذن يعني بغير إذن اللفظ وبغير إذن عرفي. نعم، من الذي أذن لك أن تأخذ اللقطة وأن تبقيها حتى تنشدها؟ الشرط. الإذن العرفي هو ما حصل عند الإنسان بإنقاذه. مثال ذلك، وجدت لصا يريد أن يأخذ ماشية هذا الرجل، الماشية يأخذ الماشية ولص، فاستنقذتها منه واستوليت عليه، هذا إذن شرعي ولا لا؟ هذا إذن عرفي يقول، يقول له إذن عرفي. وجدت الماء قد جرى ليجترف مال هذا الرجل، واديا وجدته متجه إلى مال شخص، فأخذت هذا المال لئلا يفسده المال، هل أذن لك؟ ها؟ لا، لكن هذا إذن عرفي يقول. هكذا قال المؤلف، لهذا يقول من إلى عرفي كالمنقذ بمال غيره من التلف ونحوه. وعندي أن هذا النوع من السلع يعتبر بإذن شرعي عرفي، شرعي عرفي. ليش شرعي؟ لأنك مأمور بإنقاذ مال غيرك، ولا لا؟ مأمور بإنقاذ مال غيرك ومنهي عن إتلاف المال. وعرفي لأن صاحب المال لو قلت له هل تأذن لي أن أنقذ مالك من التلف؟ لقال نعم، ولهذا يشكرني أن أنقذت ماله من التلف. ولو لم يؤكل للامني على ذلك. هذا إذن عرف. أما إذن اللحظ فهو داخل في قوله في قوله في أول كلام، إما أن يقدره بغير إذن، إما يقدره بإذن، فصار الإذن في قبض المال الغير ثلاثة أقسام: إذن لا أول إذن لفظي، إذن لفظي، وإذن شرعي، وإذن عرف. أما الإذن اللفظي فأن يعطيك الرجل مالك وقل هذا انتفع به كالعارية مثلا والوديعة، وإذن الشرعي مثل ها؟ مال اليتيم أو النقر هذا، والإذن العرفي ها؟ كالذي قبض المال لينقذه من التلف. طيب إذا كان بإذن شرع أو عرف أو لفظ، هل يضمن القابض ولا لا؟ نقول إنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصد، ولهذا قال المؤلف فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه، وإن خلع عن ذلك كله فهو متعد وعليه ضمان في الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.